حصريا على إنشادكم. يا أرض بلقيس، يا أرض بلقيس، يا أرض بلقيس، يا أرض بلقيس، يا أرض بلقيس، ضميني ضمي هزي عشراييني، إني رسمتك مشرقة على خيام مياديني، على خيام مياديني. يا أرض بلقيس، آمنت بالشعب منتصرا، هذا شعاري وقانوني، آمنت أنك سيدتي للانتصار تعديني. روح الشهيد مظاهرة باللافتات تحييني، بالورد مرت تبشرني، كم أنت جدا تحبيني. يا أرض بلقيس، ضميني ضمي هزي عشراييني، إني رسمتك مشرقة على خيام مياديني، على خيام مياديني. يا أرض بلقيس، طول انتظاري يؤهلني كي أستحق نياشيني، بالعدل حين أرسخه فلا تميل موازيني. العالم اليوم مندهش، من أين أرويت نسريني؟ والسيف حولته قلما فقاوم البطش من دوني. يا أرض بلقيس، ضميني ضمي هزي عشراييني، إني رسمتك مشرقة على خيام مياديني، على خيام مياديني.